نفس السائلة تسأل تقول أصلي، فإذا قرأت في الركعة الأولى من أول البقرة وفي الركعة الثانية من منتصف الصورة أو آخرها البسملة، ما دمنا قد قرأنا من منتصف الصورة أو آخرها لا نبدأ بالبسملة، وإن بدأنا لا بأس ولا حرج، لكن الثابتة نبدأ بالآية مباشرة. يعني قرأنا في أول الركعة في الركعة الأولى أول البقرة سنبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ثم بدأنا في الركعة الثانية سيقول السفهاء، نقرأها مباشرة دون البسملة إن شاء الله رب العالمين.